بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية قلنا إنها جاءت بعد قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقلنا إن سعوا في آياتنا وضعوا المكايد في طريقها والعراقيل في سبيلها حتى يفسدوا أمر الدعوة وحتى يردوها على رسول الله في فمه الذي قاله. معاجزين، حالة كونهم معاجزين يعني يسيرون مع خالقهم في مضمار واحد، الله يريد أن يعجزهم وهم يريدون أن يعجزوا الله، معاجزين ماشيين ويا بعض في طريق واحد. طب وهل يستطيع أحد أن يعاجز ربه؟ لا يمكن. يبقى ده أدغ الغباء. فالذين سعوا في آياتنا اجتهدوا في إحباطها وحاولوا أن يكونوا في مكان القدرة الإلهية العليا معاجزين ليثبتوا أن الدعوة باطلة. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: لا تيأس من هؤلاء، فإن الذي جعل من الكفرة يسعون بالفساد ويعاجزون خالقهم جعل أيضا في الأرض من يؤيدك من الذين يؤمنون بآيات الله والذين يرون بعلمهم أن الذي تقول هو الحق وأن هذا هو الهراء. يبقى إذن أثبت لهم سعي وأثبت لهم معاجزة، ثم قال له اطمئن في أنهم لن يطفئوا نور الله، والله متم نوره. يريدون إيه؟ ليطفئوا نور الله، والله وقال لي ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يبقى اطمئن على أن دي مش ممكن هتحصل. فقال إيه؟ الذين أوتوا العلم يشهدون لك بأنك على حق وانك جايب حاجة كويسة او تهديهم الى صراط مستقيم. فخد دول قبل دول، ودول مجردين عن معونة القدرة، بل بالعكس القدرة ضدهم، وهؤلاء مؤيدون للقدرة والقدرة معهم. يبقى الكفة ترجع ولا ما ترجعش؟ تبقى ترجع. فيقول الحق: ويرى الذين اوتوا العلم، امين الذين سعوا في اياتنا، يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كلمة ويرى الذين أوتوا العلم، ما هو العلم أولا قبل أن نقول يرى؟ يعني إيه العلم؟ هو كل قضية مجزوم بها، واحد يقولها وهي مجزوم بها وهي واقعة وعليها دليلها، هذا هو العلم. يبقى العلم هو ايه؟ قضية مجزوء معتقدة وهي واقعة ايضا الاعتقاد في محله وتستطيع ان تدلل عليها، يبقى ده العلم. غير ذلك لا يعتبر علم. فالقضية ان لم يكن مجزوم بها ما تبقاش داخلة في العلم، تبقى في الشك في الظن في الوهم، ما تبقاش علم دي. طب واذا كان مجزوم به ننظر هل الجزم ده بحق يعني واقع؟ نقول له ايه واقع. طب وما كانش واقع يبقى جهل، بقى جزمت بشيء غير واقع. هي جزمت انما هو مش ايه؟ مش واقع. يبقى ده الجهل بقى. فكأن الجاهل مش هو الذي لا يعلم، لا، الجاهل هو الذي يعلم قضية منافية للواقع، انما دوك ام ما يعرفش لسه حاجة، اي حاجة تقولها له خلاص يمشي، انما الجاهل عنده قضية ايه؟ مخالفة. الكلام. طب فإذا كانت مجزوم بها وواقعة بس أنا ما أقدرش أدلل عليها، قال لك إيه؟ إن كنت لسه ما أنتش من أهل التدليل تبقى مقلد، بتقلد غيرك زي الولد لما ينكره الله أحد الله الصمد، قضية ومجزوم به وواقعة ولا مش واقعة. إنما هل يستطيع الولد الطفل أن يدلل عليها؟ لا، هو قلد فيها من يثق في أنه مخلص له وهو أبوه أو معلمه. طب فإذا وصل إلى مرتبة إنه يقول لك هو الله أحد ويدلل عليها، نقول له هو ده العلم بقى، هو ده الإيه؟ يبقى العلم عايز إيه؟ قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليلها، أدي قوله العلم. طيب العلم من هو؟ العلم أنواع كثيرة أوي لا حصر له. ليه؟ لأن العلم إما أن يكون علم الشرح، وهو أن تؤمن بإله وصفاته كذا كذا كذا وتؤمن بالأحكام اللي صدرها، يبقى ده علم شرعش. علم إيه؟ شرعش. وده مصدره إيه؟ قال لك مش الناس، مصدره من فوق برسول يبلغه بمعجزة، ما حدش له في حاجة. طب الذين أوتوا العلم اللي هم دول بقى، قال لك ايه اللي هم دول؟ اللي هم من بقى؟ الذين آمنوا بك وصدقوك بالمعجزة على أنك رسول، يؤمنوا بأن الكلام ده حق. يبقوا ضد مين؟ الذين سعوا في ايه؟ في آياتنا ايه؟ معاجزين. طب يقول لك اللي آمنوا بك دول متعصبين لك. هم قال لك والذين أوتوا الكتاب من قبل، الذين أوتوا الكتاب ايه؟ لأنهم يعرفون محمد ويعرفون أنه جاي كما يعرفون أبناءهم، ولذلك تجد القرآن مش جايبها باللزوم، جايبها بالنص. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل ردا عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم هو أرسلني بدليل من الدليل معجزة ومن عنده علم الكتاب، اللي هم بتوع التوراة والإيه والإنجيل. يبقى أوتوا العلم، العلم هو بقى العلم الشرعي اللي جاي من السماء، اللي البشر ملوش أبدا فيه إلا النقل والرواية فقط، يشهدون لك بأنك كذا وكذا وكذا. طب ده حتة من العلم، العلم الشرعي ده حتة من العلم، وأين العلم الكوني؟ طب الشرع ده بقول حلال وحرام ولمين؟ والعلم الكوني بقى اللي بينظر في الجمال وبينظر في النبات وبينظر في الحيوان وبينظر في الإنسان في غير قانونه الشرعي في كل ناحية من نواحيه، الله ده علم. صحته مثلا ده مش علم؟ علم برضه، ما دام العلم كله قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، مرة يبقى شرعي دي اللي محدش يدخل فيه، ما فيش إلا البلاغ من الرسول وتنتهي المسألة، وده مش يهدو لك إن كان من أمتك وإن كان من الإيه؟ من السابقين اليهود والنصارى. طب والعلم الثاني بقى اللي هو العلم اللي سميه احنا العلم الكوني، اللي بيتعلق بالكون كله، يتعلق بالكون كله بجميع اجناسه، اللي هي ايه اجناسه؟ ادناها الجماد خلاص، ثم ياخذ خاصيه اخرى وهي النمو فيبقى نبات، ثم ياخذ خاصيه وهي الاحساس يبقى الحيوان، ثم يأخذ خاصية والتفكير يبقى الإنسان. دي كل أجناس الوجود فيه جنس بعد كده. العلم الذي ينتظم هذه الأشياء أشهد لك ويرى أيضا هو كده، قال لك آه. العلم الكوني الشرع مش جاي عشانه، الشرع جاي عشان يضبط الحاجة اللي الأهواء بتختلف فيه، إنما العلم الكوني ده كل الناس هيتفقوا فيه، كل عقل يبحث وبيغش ببعض ويسرق ويعمل يحوش العلم الاهوائي ما يوصلش، انما العلم الكوني يسرقوه. اهو ده هيتفقوا فيه، يبقى ملناش دخل بيه. العقل ونشاطه، الله خلق لك مقومات حياتك في الارض، شمس وقمر ونجوم وميه وهواء، والارض بتطلع نبات وحيوانات بتخدمك، دي ضروريات الحياه. انت عشت تتركها بقى، شغل مخك في الكون اللي انت عايش فيه عشان تطلع أسرار الله في الكون وترقي حياتك شوية. قلنا زمان كنا لما نعيز مية بنروح فين؟ إن كان عندنا نهر بنروح النهر، ما عندناش نهر بنفحط بير ونروح للبير، مش كده؟ طيب عال قوي. وبعدين نروح للبير ما نلاقيش فيه ميه، يعني المياه الجوفية امتنعت مش موجودة، نقوم نعمل ايه؟ نستسقي يا رب انطر لنا شوية ميه. لكن لما بعدت الوسائل عندنا وبقت الميه في السنبور وافتح في البيت ومش عارف ايه، ساعة ما الاقيش ميه ما بقولش يا رب بزين، اقول له شوف القبانية ايه، هذا المعاصير المعاصير تلفانة. ونروح للمعاصير يقول له معاصيرنا سليمة والبتاع والحداد عال وكل حاجة، يقول له تروح شوف القبانية الكبيرة، يقول لك عال قوي، روح له بالبابور، عمل ايه البابور متعطل. الله، بعتت الصلاة بيننا وبين مين؟ كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبعدنا شوية عنه. وما الأول ما كانش في غير كده، لقيت الماء يقول يا رب استسقي خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير ينجب الصفايح ينجب القرب ينجب مش عارف ايه، ونروح ونعمل الدوشة دي كلها، فواحد قاعد يفكر بفكره كوني بقى، مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني. عمل ايه؟ قال لك الله، المياه هو اللي بتنزل يعني على الجبل، ده بتنزل على الجبل الاول وبعدين ما تستقرش الا في الواطف الارض. طب ما الجبل كان يحتفظ بقى لك لما ينزل الواطف. قال الله، طب انا المال اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو انا حليت المياه دي عاليه عاليه عاليه قوي وجبت منها مواسير ووديتها البيوت، ما هو الماء العالي يستطرق يجي للواطف يجي لك لحد البيت، ده كان شغل العقل، ده زياده في الاصلاح، زياده في الايه؟ في التكوين. ده اسمه علم ايه بقى؟ علم كوني. السماء ملهاش دعوه بيه، الكفره والمؤمنين يعملوه. ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفره كتير، اللي اخترع الكهرباء دي ايه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر، اللي عمل التليفون كافر. مساله مش ملهاش دعوه بالايه؟ اذا الشرع ما يتحكمش الا في الحلال والايه؟ والحرام، والحركه اللي هتختلف فيها الاهواء يضبطها هو في ايده، واللي هتتفق فيها الاهواء يسيبها وهو حر. طب الذين اوتوا العلم بقى نشوف، ادي احنا عرفنا العلم الشرع. طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والانسان؟ قال لك شوف بقى ربنا قال عليه ايه، مش حي كلام من عندي. قال لك ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هتيجي الفاطر دي، فاخرجنا به ثمرات مختلف ايه؟ الوانه. ادي النبات خلاص، ادي الجنس في الكون، ما جابش كلمة شرع ولا حرام ولا حلال ولا صلاة ولا زكاة ولا حال، هيقول ايات دي احفظوها دي جيدا. الم ترى ان الله انزل من ايه؟ فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، ادي نبات، ومن الجبال ادي الجمال، جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود. يبقى جاب ايه؟ كم جنس؟ نبات وايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها إيه؟ ومن الناس ادي الانسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعيه والكلام اللي هو الصحيه والبتاع، والدواب ادي الايه؟ ادي الحيوان مختلف الوانه كذلك. انما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في ده ايه؟ جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، انسان في علم، دي قضايا علميه. قال انما يخشى الله من عباده العلماء، لانهم هيشوفوا اسرار الله في هذه الاشياء ويطلعون منها حاجات حلوه، وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام ياخذ من كلامهم ويؤيد قدره الحق سبحانه ايه؟ سبحانه وتعالى. ما يقول لك بقى والجاذبيه ونيوتن اخترع الجاذبيه، يا سلام، اهل الجاذبيه قعدت تخدمنا ولا احنا الجميل لحد ما جه مين؟ ما جه نيوتن. طيب والحركه والاحتكاك وتطلع شرار الكهرباء وتطلع نور، وجه اديسون وعمل لنا الله. يبقى اذا دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل اليه العالم الكوني اشياء دليل على ايه؟ على ثبوت الخبر. يبقى اذا العالم الكوني له مهمه ولا ملوش مهمه؟ طب من الذي يرى ان الذي جاء به محمد هو الحق؟ ان كان العلماء الشرعيين اهم اهل الكتاب قالوا، واللي قالوا بيك قالوا خلاص. والتانيين قال لك هم هيشهدوا برضه. ازاي بقى؟ طب هات لي كده المكرمية كده تشهد لله في حاجة. قال لك يا أخي إحنا كنا بنتكلم في إنه عالم الغيب لا يعزب عن علمه إيه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ذرة. قال لك طب الذرة هي إيه؟ الهباء المنتشر في الكون. طب دي كلام كلام ربنا، انا عايز بقى من العلم الكون اللي يثبت لي الحكايه دي، يعني ربنا يعلم الذره ويعلم اللي مش عارف الايه ويعلمها. قال لك طب تعالى بقى، مين الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر؟ حد يقدر يقول غير دي؟ مين؟ قال لك لانك اتفه اشياء في الوجود تسال تلميذ الاعداد يعرف، يقول لك مين الذي اخترع الكهرباء؟ يقول لك اديسون. والذي عمل التليفون؟ فلان. والذي عمل التلغراف؟ فلان. الله الله الله الله. من الذي صعد القمر؟ فلان. الله بقى الحاجات دي كلها بنعرف تاريخ اللي عملها ونعمل له تمثال ونهيسه. بقى ما حدش يسأل يقول مين اللي عمل الشمس؟ الله. مين اللي عمل القمر؟ مين اللي عمل الهوا دي؟ طب ديك طرف في الحياة إن لم يعلم يبقى زي بعض ما انتهاش، كانوا ناس عايشين ولا هو يعرفوا حاجة منه. الله. يبقى إذن لما نعرف إن كل اللي عمل حاجة معروف عند الناس، ده اللي ما بيعملوش بيدعي إنهم عملوا، يبقى اللي يعمل يداري نفسه كده يعني ولا يقولش؟ قال لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يجرؤ واحد ان يقول انا او فلان او ما حدش قال ابو، مع ان الملاحظه كتير حد قال ما يجدوش لها جواب ابدا. يقول لك ايه الله؟ ما حدش ادعاها خالص ولا فيش. طب من خلقهم؟ ما حدش ادعى انه خلق نفسه ولا خلق الانسان. اذا انت في قضيه ساعه ما تعرض الانسان فبهت الذي كفر، ما يقدرش يجاوب، فلا يجد الا ان يقول الله الله الله. اذا نيجي بقى نشوف بقى، احنا كل زمان قلنا ان الله اذا قال قولا وقال البشر قولا يجب ان ينطمس قول البشر امام قول الله، لان البشر حين يقنن قوانين يقنن لاشياء شهدها الان ما يعرفش هتجد ازاي، ولذلك بيضطر يعدل القوانين ولا ما يعدلهاش. معناها بيعدل يعني ايه؟ انه فاتوا حاجه والاحداث اثبتت ان القانون قاصر فعملوا الشيء الفلاني. حال قوي. نيجي بقى الحق سبحانه وتعالى نشوف كده ازاي هنثبت حكايه الذره دي يعني. نقول احنا قلنا بقى ان احنا لما نكون فقراء في الريف واحد ينور بيته بلمضه نمره 5 مش كده؟ وواحد يبقى كبير شويه يمكن شيخ الغفر يجيب نمره 10 وشيخ البلد يجيبها نمرة 15 والعمدة يجيبها نمرة كام؟ يجيبها 30 بتاع كبيرة كده. الله. واللي ترقى شوية وراح البندر وعرف الكهرباء يجيب له بتاع كهرباء، وواحد يجيب نيون. الله. إذا احنا ننير ظلماتنا على قدر إمكانياتنا. خلاص؟ والإمكانيات مختلفة، دي كده وده كده وده كده وده. فإذا طلعت شمس الله صباحا كل يطفئ مصباح. كذلك إذا قال الله حكما وقال الناس حكما فيجب أن ينطمس حكم الناس أمام حكم الله. خلاص ما فيش كلام. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. انتهت المسألة، ما عادش في كلام. طبعا الأول تعال بقى في الذرة دي بقى، إحنا دحنا قاعدين أهو، في مين بقى عندنا اقوى من ده؟ الظلام ولا حاجه. طب انت شايف الجو هنا ايه شكله؟ في حاجه، في غبار؟ شايف غبار؟ انتوا شايفين غبار في الجو؟ ابدا. مع ان في ايه؟ في نور، بس النور بتاعنا احنا ما يكشفش الغيب. انما هتكون بقى تجيب نور الشمس وتدخلها في الاوضه وتبص كده تلاقي ايه؟ مسار الشعاع ده هو كله ايه؟ اذا الشعاع ده بين لنا الذره ولا لا؟ والشعاع من الشمس المخلوقه، فاذا كانت الشمس المخلوقه بينت لنا الخفي علينا، اخالق الشمس المخلوقه يخفى عليك؟ مين اللي قال الكلام؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش ابدا. يبقى اذا العلماء اثبتوا لنا اشياء يؤيدون بها ان ما جاء به الرسول ايه؟ ما جاء به الرسول حق. حين مثلا نقرا في القران كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. احنا سمعناها كده والقران قالها لنا كده. ما بيعلمناش حاجه، ما بيعلمناش لا الحس ولا الالم، ما بيعلمناش انما هو قالها كده. يقول يجوا بقى الجماعه بتوع العلماء اللي بيبحثوا في ايه؟ في وظائف الاعضاء، يقول لك ازاي الانسان بيحس؟ يحس يعني ايه؟ الله، يعني يحس بداخله على ذات تكوينه. واحد ضربني الم احس بإني بالالم. قام قال لك طيب الحس يا مركزه فين؟ اتلخبطوا الاول. قالوا ايه؟ المخ. يروح مدي اشاره البنغوت قرصني، المخ يتنبه يقول لك ايه مش الحته دي، او يمسك البنغوت اللي هنا. وبعدين قال لك في حاجات ما بتصلش للمخ والواحد بيحس بها. طب انا جيت معهم على عين واحد كده وعملت بصابع كده اهو، قبل ما يوصل صابع ايه اللي يحصل له؟ الله. طب وايه اللي ما اتنقلش لسه ولا الم ولا اي حاجه؟ قال لك ده النقاع الشوكي. وقعدوا يلخبطوا بقى عين بشر بقى عمالين بيحلوا. وبعدين لما جم الالمانيين قال لك طب تعالى بقى، انا لما بدل المريض حقنه والحقنه بابره ايه؟ المريض بيحس يتألم امتى؟ قال لك بقدر ما تنفذ الابره من الجلد. قلت له كلمه الله، اذا الجلد هو محل الاحساس. وان احنا خدنا القضيه دي بتوع الشر قلنا يا سلام. اذا ربنا لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا. اذا محل الاذاقه هو الجلد. يبقى العالم الكون اداني قضيه نفعتني ولا لا؟ ايوه الله نفعتني. لما جه العالم الكوني وخد تجربه وناسه ومش عارف وخد ايه وخد ايه وخد ايه عشان يثبت ان الارض كوره والارض بتدور مثلا الله. وبعدين اكيد ده يهديني الى اشياء. عرفنا بعدين ان الايه؟ ان النهار الليل والنهار ايه؟ خلفه. وجعلنا الليل والنهار ايه؟ لا خلفه إيه؟ لمن اراد ان يتذكر او اراد خشوع. خلفه، خلفه يعني ايه؟ خلفه يعني دي يخلف دي. النهار يخلف ايه؟ والليل يخلف النهار. احنا باخدها دلوقتي تبقى صح. يقول لك النهار احنا الليل اهو خلف النهار امبارح ولا لا؟ وهيجي بكره يخلف الليل ولا لا؟ يقول ايه صحيح الان كده. انما تعالى لي في اول الخلق، ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفه يبقى من اول ايه؟ من اول الخلق. لو ان النهار خلق اولا يعني الشمس واجهت الارض اولا وبعدين تغيب يوم يجي مين؟ يجي الليل. يبقى النهار ملوش مش خلفه، الليل هو اللي خلف مين؟ النهار. ده النهار هو اللي جه الاول لان الشمس خلقت مواجهه لمين؟ للارض، فجاء النهار اولا وبعدين ايه اللي حصل؟ جه الليل. يبقى الليل خلف مين؟ لكن هل النهار خلف شيئا؟ ده اول حاجه حصلت. يبقى لازم النهار يخلف الليل والليل من اول الخلق. طب ازاي دي؟ ام قال لك تبقى الشمس لما ربنا خلق الشمس والارض خلق الشمس مواجهه للارض، فالمواجه بقى ايه؟ وغير المواجه ولما الدور في النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار. يبقى لا تتأتى إلا إذا كانت الأرض مكورة. أهو بتقوم نفع هنا وخلونا نعمل كده. كذلك نفعنا فكرة الزر لما ربنا يعلم الزر إنه ده مخلوق لله وهو الشمس. إذا خدنا منه حزمة كده ونفذناها إحنا نشوف اللي ما شفناش في الغبار واللي في الزر. يبقى إذا كان المخلوق لله وهو الشمس إداني حاجة تبين لي. يبقى لما ربنا يقول أنا أعلم الزر وتقول له لا دلني خلقه عرفك الزر وشفته كده بعينك اهو من ايه. يبقى اذا ويرى الذين اوتوا العلم سواء كان علما شرعيا او علما ايه؟ ويرى الذين واوتوا العلم اوتوا مش علموا كأن محدش عالم بذاته حتى في الكونيات حتى في الايه؟ في الكونيات. انما ايتاء من الله حتى في الامور التافهه اللي انت كده تبقى من الله. ولذلك قالوا والنسيان جندي من جنود الإنسان يخدمه النسيان. طب احنا دلوقتي لما بنروح نجيب العيش ونلاقي العيش مبلط، يعني ايه مبلط؟ يعني وشه لدغ في ظهره، بترضى بيه ولا بترده ترضعه؟ وعايز عيش ايه؟ ابيب. اهي ابيب يعني ايه؟ ابيب يعني كان في شويه هوا لما النار نصتهم تمدد، يوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يابب الايه؟ طب وازاي عرفت الحكايه دي الخميله دي؟ ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرف. قال لك هو واحده كانت بتعجن يا عيني وعايزه تخبز، وبعدين شغلها شغل ابنها وقع ولا جراله حاجه، قال انشغلت عن مين؟ عن العجين. وبدلت اوه انا ناسي العجين، راحت لها العجين ايه؟ واتقالت هببيه زي ما يجي بقى، فخديته كده وراحت حاطه منه في الفرن، ايه؟ لقته ايه؟ قالت يا سلام، اكن لما الواحد يبطل لما يعلى كده ويبقى يخمر هو اهو فضلت عندنا. ولذلك كل حته خميره الان بتاكلها فيها خميره من بتاعه الست الاولانيه، الاولانيه خالص كل بتاخد انت خميره من حته بيتا من بلد، وامبارح خدت خميره منين جت؟ الله. يبقى النسيان جندي من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. على واحد كان بيولع عشان يتدفى يصطلي بالليل خلاص كده، وبعدين كان دابح الايه؟ الشاه. قام جه ديب عايز ينزعه في الايه؟ في الشاه، يمسك الدارين. قامت حصلت معركه، قامت نطرت حته من الايه؟ من الذبيحه على النار. على ما خلص من الحته بتاع لقى ريحه حلوه كده، بس لقى حته من حلحمه ايه؟ في النار. قال الله اذا انا لما اعمل كده ده واشوف شوف جاي ازاي؟ يبقى اذا الله يهدي ولو بالصدفه. يبقى كل علم حتى الكم من مين؟ من الله. لانه ان ما ادكش العلم قضيه مباشره يدي لك لها مقدمات. قلنا زمان لما كنا بنتعلم ودينا الهندسه في كتاب اسمه هون ونايت، وبنبرهن على النظريات، نظريه كذا والبرهان كذا والمطلوب كذا، مش كده كلكم عارفين دي ولا لا؟ بنبرهن على النظريه المية بما ثبت في النظرية التسعين، والبرهن على التسعين بما ثبت في الثمانين، والبرهن على الثمانين بما ثبت في الايه؟ طب ينزل كده للعشرة عشان ما نطول، والبرهن على العشرة بالرابعة، والبرهن على الرابعة بالثالثة، والثالثة والثالثة. طب والأولى بقى برهنت عليها بإيه؟ هات لي البرهان بتاع النظرية الأولى. يقول لك بديهية في الكون. يا أكن كل علم وصل إلى إيه؟ البديهية. إلى البديهية اللي مخلوقة لمين؟ بالله. تبقى كل العلم سواء كان شرعي ولا كده من مين؟ الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، يلهمك الاشياء كده وتعمل دي ومش عارف تعمل دي وتعمل دي، يطلع العلم كله. لانه في عالم جاب القضيه العلميه من اوله، ولا العالم بتاع النهارده خد علم بتاع امبارح، وبتاع امبارح خد علم بتاع اول امبارح بالشكل ده لحد ما يطلع. ولذلك قلنا لكل علم، لكل سر في الكون ميلاد، زي ما احنا هنا ميلاد اسرار الله في الكون لها ايه؟ الجاذبيات لها ميلاد، الكهرباء لها الايه؟ يعني كل حاجه لها ايه؟ فان صادف بحث الناس تيجي الايه؟ المقدمات وتيجي النتيجه، وان لم يصادف بحث الناس والميلاد جاء، يوم يديها ربنا لهم صدفه، يوم انت تعبت بس اغبيه لما اداها لكم. ولذلك العلم دلوقتي اللي هو فيه اشياء مذهله كله جاي بايه؟ بطريق الصدفه. البنسلين جه بطريق الصدفه، صدفه كده جت من شرق الله. ولذلك هناك في الحق سبحانه وتعالى في العلم الكوني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ايه؟ سنه له ما في سنه ومن الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. ميلاد ان يشاء الله، فان شاء وانت تبحث يديها لك، وان شاء ولم تبحث يديها لك صدفه بقى، يديها لك ايه؟ لكن العلم اللي مش كوني ولا مش ابدا حاجه كده بتاع ربنا بس مستاثر بيه يقول لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من رب. هذا العلم اللي محدش بقى له دعوه بيه، لما علم كونه يديه له زمن يتولد ايه كيه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ويرى الذين اوتوا العلم اللي هو العلم الشرعي زي ما قلنا اهل الكتاب او العلم الايه الكون، يرى ان يرى ايه الذي انزل اليك من ربك الحق، يرون ان الذي انزله الله عليك الايه هو الحق. المفعول الثاني بتاع يرى، ما قالش الحق، قال هو الحق. هو ساعة ما يجيب ضمير الفصل دي يعني ان غيره مش حق، ان غيره تقول فلان هو الرجل يعني اكن غيره مش رجل. فما قالش الذي انزل اليك من ربك الحق، لا هو الحق. ما دام قال هو ديا تقوم تعرف ان دي خاصية بمين؟ بالله لوحده، ما يدعش لحد ابدا. ولذلك في كلام سيدنا ابراهيم الذي خلقني ما قالش الذي خلقني يهديني، لان يهديني ممكن غيره يهديك يا سيدي، قال لك هو يهديني يعني هو بس. والذي ايه والذي ايه هو ولا قال يطعمني بس، والذي هو يطعمني ايه ويسقيني. احسن تفتكر ان ابوك اللي بيجيب لك اللي مش عارف ايه. والذي يميتني ما قالش هو يميتني، لان مفيش حد ادعى ان ايه ان غير ربنا يموت، غير ربنا يقتل بس، انما ما يموتش. الان في فرق بين الموت والقتل. الذي يميتني ايه واذا مرضت يقول ايه هو ليه، لانك انت يمكن فاهم الدكتور اللي انت رحت له شاطر وعارف الداي والداك البتاع، قام قال لك لا هو مش الطبيب يعالج ولكن الله هو الذي يشفي. نعم. يبقى لما يقول هو يعني معناه ايه؟ مقصورة على هذا لا تتعداه الى غيره. طب ويرى الذين اوتوا العلم ان اللي انزل اليك ايه؟ الحق. لو ما قالش هو يمكن الحق يجي من غيره. قال لك يا اخي هو في حقين؟ قام قال لك ايوه حقين بالظن. حقين بالظن، ده حق وده حق، بس الجهة منفكة. بس الجهة ايه؟ منفكة. زي ايه يعني؟ افرض ان واحد قال لك والله انا كنت سهران امبارح بالليل في المكان الفلاني انا وفلان. تقول له يا راجل اتقل، لا ده فلان انا مودعه في المطار امبارح ومسافر على بره. يا راجل بلاش كده، والله يقعد يحلف. الناس اللي قاعدين مش قادرين يصدقوا ده ولا يصدقوا ده. فراحوا متصلين بالتليفون لقوا فلان، قالوا والله انت مش كنت مسافر امبارح؟ قال له والله انا كنت مسافر امبارح وقابلت المطار كلموني في التليفون ان الواد البراد الشاي وقع عليه وراح حرقه فرجعت من المطار علشان الله. يبقى ده حق ولا حق ولا لا؟ يبقى هو الحق يبقى غيره باطل. انما لو قال الحق بس يبقى يمكن غيره حق راكب على الظن، يمكن غيره هو الحق. ويرى الذين اوتوا العلم ان الذي انزل اليك هو الايه وغيره يبقى باطل. انما لو قال الحق بس يبقى يمكن في حق تاني ويبقى الاثنين. هو الحق، الحق ده حد ينكره؟ طب انت لما تحب تأيد نفسك في اي حاجة تقول ده حق، يعني لا يجب ان ينازعني فيه احد. بيبقى الدعوة بتاعتك هي ده حق، يبقى الحق لا ينازع ايه؟ لا ينازع فيه، امر ثابت، حق امر ثابت. فاذا كان هو امر ثابت يا ترى ينفعك ولا ما ينفعكش؟ قال لك هو ثابت ويديني نفع. الله ده يبقى في حجتين اثنين، انه حق ثابت وانه ايه بيديني نفع. قال لك هو الحق يعني غيره باطل، وكمان مش بس هو الحق، الامر الثابت اللي يجب تتعصب له واهدي الى صراط العزيز الحميد. يبقى في امرين ولا مش في امرين؟ امرين تشجع بايه؟ تشجع على ايه؟ اللي ما ياخدوش عليه انه متعصب للحق ياخده على الفايده بتاعته بقى. يبقى اذا دي حيثيات الايه؟ حيثيات التمسك بالايه؟ بالحق. ويهدي الى صراط ايه؟ العزيز الحميد. العزيز احنا قلنا العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. تقول الشيء فلان يعز عليا ما قدرتش عليه، وفلان ده شيء ده عزيز يعني ما حدش يقدر ايه يقهره. اهي العزيز دي ادتني لان في صفتين اثنين، انك ترهبه وترغبه. الكلمة العزيز دي تعمل ايه؟ ترهب، لانه لا يغلب، لهم معاجزين هناك مش كده؟ لو كانوا عارفين انه عزيز لا يغلب ما كانوش يعملوا العملية دي. يبقى العزيز دي صفة تدي ايه؟ رهبة منه. طب وحميد، حميد محمود، الله، ده حميد ده دليل على انه عنده حاجات كويسة يديها للناس ويحمدوه عليه. يبقى صفة العزيز ادت مين؟ الرهبة. وصفة حميد ادت الرغبة، ادت ايه؟ يبقى فيه رغب وفيه ايه؟ وفيه رهب. ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، يرجع للكافرين برضه، يجيب دين يرد عليها ويجيب دين يرد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم في خلق جديد؟ قال الذين كفروا طبعا. طب القول يحتاج الى قائل والى مقول الله، واللي هيكلم نفسه يعني ولا ايه؟ من يقول قال يبقى فيه ايه؟ واحد بيخاطبه. وقال الذين كفروا، بيقولوا لمين بقى؟ طب الذين كفروا هم اللي بيقولوا، هيقولوا لمين؟ يقول البعض مثلا يقولوا السامري كده، او يقول المتبوعين الى الاتباع اللي بيقلدوهم بقى وياخدوهم كده. بيقول كلمة هل ندلكم، انت مش عايز كده اقول لك حكاية عجيبة شوية اقول لك عليها؟ رجل، الرجل يعني مش عارفين انه محمد، ده معناها ايه؟ عشان تعرف انهم اغبياء في حتى في النطق، النطق البلاغي اللي هم مشهورين به. فانت تقول رجل محمد، طب انتم التغفير يركبكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما عرفتوا لرسول الله، ايه الغباء ده يا اخوان؟ طب عرفتوا لرسول الله، الله الله، يبقى غباء ولا لا؟ بقى الغباء ده يقدر يقول على محمد ان رجل، يجيبها بكلمه رجل. هل رجل يعني ايه؟ هو يقصدون النبي؟ يبقى ده استهزاء واستنكار، يعني عمليه يعني. ينبئكم، والنبأ خبر عظيم، مش مطلق الخبر تسميه نبأ. النبأ هو الخبر الايه؟ ما اقولكش انا النهارده اكلت كوارع، ما اقولكش انا اشتريت طعميه كانت طلعت كويسه، ولا الفجل مورده، ما يبقاش نبأ. ده كلام، ده عادي، خبر عادي. انما النبأ يبقى امر ايه؟ وامر مهم وعجيب ويشغلك ويشغل الناس. ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما اكتفاش بكلمة نبأ بل جاب له وصف تاني الذي هم فيه ايه؟ فيه مختلفون. بقى انتوا تقولوا على محمد رجل وربنا يغفركم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، فانتوا ثبتوا رسول، زي ما يقول ايه؟ ان رب محمد قد قلاه والوحي فتر عنه، ما عادش بينزل له جبريل. طب اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ طب ما كنت بقول ده كذاب ولا له رب ولا اي حاجه. لكن اصلها هنا في السوق، ما دام قلى وهجر وما عادش يقولوا رب محمد ايه؟ مما يدل على انهم برضه ايه؟ مغفلين. نعم. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق؟ مزق، التمزيق هو ابطال الكل عن اجزائه، يعني في حاجه كل كده وبعدين نعمل ايه؟ نقسمه، نبعد الاجزاء عن بعضها. انا قاعد على كرسي، الكرسي ده كل مكون من خشب، مكون من ايه؟ من مسامير، ومكون من غيره، ومكون من شلطة متنجدة، ومكون من دي اجزائه. مزقته يعني ايه؟ رحت مطلع الاجزاء دي بعيدها عن بعض عشان الكل ينهدم. يبقى ما هو التمزيق؟ نعمل ايه في التمزيق؟ هو ايه بقى؟ اننا نبعد الاجزاء المكونة من كل عن بعضها عشان ينتهي الايه؟ ينتهي الجزء. لكن انا عملت الخشب كده وطلع لوحده، والقطن طلع لوحده، والقماش طلع لوحده، والمسامير طلعت لوحدها. قال لك برضو نقدر نمزق الخشب نمسك بتاعه ونقدر نفتته كده ونكسره مش عارف ايه. الله. يبقى اذا التمزيق معناه ايه؟ اذهابه كله بايه؟ بتقطيع اجزائه. والتقطيع ده بقى له الوان مختلفه. ولذلك قال اذا مزقتم كل ممزق، مش مزقته بس، كان التمزيق له ايه؟ له كتير حاجات كتير قوي. مثلا اللي بيموت اول حاجه بيطلع منه الميه، والميه تروح في الجو كده وتروح، ويمكن نشربها مره ومره ومره ومره بس اتكررت فوق. الله. وبعدين الاجزاء بتاعته تبقى تراب. طب تبقى تراب في الارض، والتراب في الارض ينزل عليه الميه يقوم يتسرب في الارض. يبقى اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، ضللنا نروحنا في المتاهه بتاعت الارض، انا لفي خلق ايه؟ في خلق جديد. الله. طب مش ممكن ينحرق؟ يمسك حريقه وبعدين يطلع بتاع غبار كده ويطلع في الجو، مش ممكن حيوان ياكله؟ مش ممكن طول يقعد يعمل؟ الله. اذا التمزيق له ايه؟ التمزيق له اسباب متعدده. لذلك قال مزقتم كله ممزق. قلنا بقى اذا التمزيق ياتي في الكل، يبقى ما هو الكل؟ الكل يقول على شيء كثير بس مختلف في الحقيقه. الكرسي خشب، والخشب غير المسمار، والخشب غير القطن، والخشب غير القماش، والخشب غير الغيره. يبقى الكل مكون من هذه الاجزاء، لكن كل جزء له ايه؟ له تكوين خاص. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كل. لكن في حاجه اسمها كلي. كلي زود ايه بس؟ كلي. قال لك برضه الكلي مطلق على حقيقه، على اشياء كثيره، بس الاشياء الكثيره مفصوله عن بعض ومتفقه في الحقيقه. كلمة إنسان كلي ولا كل؟ بالنسبة للأفراد يبقى كلي، لأنه الإنسان يطلق على كل المجموعة، بس الأجزاء بتاعته إيه؟ متفقة في الحقيقة، حقيقة زي حقيقة زي حقيقة، بحيث يقال عن كل فرد فلان إنسان. إنما هل أقول الخشب كرسي؟ ما أقولش الخشب كرسي. يبقى دي فرق بين الكل والإيه؟ والكل. يبقى مزقتم كل ممزق، كل تمزيق يطرأ على بالك انكم ايه تكتبوا. ولذلك هناك في قولها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله القاف والقران الايه المجيد، بل عجبوا ان جاءهم من ايه، فقال الكافرون هذا ايه؟ اذا متنا، هذا شيء عجيب، متنا وكنا ترابا أئنا لفي، بس جابوا تراب يعني، بس جابوا حاجه ممزق واحد، أئنا لفي خلق جديد، ذلك رجع منه. أم هو يرد عليه منهم؟ إيه استعجلوا عليه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الله أنت مولانا يا رب. وما دام علمنا ما تنقص الأرض منه، هجيب اللي ناقصه ونحطه كده، يطلع عبد الرحمن، يطلع يطلع. ومش بس هنتفق على علمنا بس، وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا إيه؟ كتاب إيه؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. كلمة جديد أن يعاد شيء إلى أصل تكوينه. يا أخوانا أنت قلبت البدلة ده بقت جديدة. الواحد لما قلب بدلة ولا قلب كاكولا ولا أي حاجة بقى يبص يقول لك والله ده بقت جديدة يا أخوانا. يبقى الجديد هو إيه؟ أن يعاد شيء كان في الأصل وبعدين يعاد، اسمه إيه؟ شيء جديد. أفترى على الله كذبا؟ ما هو في ناس قالوا أنتوا عايزين ننبأكم بمن يخبر، برجل يخبركم أنكم إذا مزقتم كل ممزق، يبقى بيتكلم واحد أهو خلاص كده، اللي بيتكلم ده بناس بيسمعوه. فالذين قالوا افترى على الله كذبا ام به جنه، اللي بينقل لهم الكلام ولا اللي قالوه؟ يصح ان اللي قال نبئكم عايزين انبئكم بواحد براجل لانبئكم انكم اذا مزقتم كل مزق لكم لفي خلق جديد، الراجل ده افترى على الله كذبا ولا هو مجنون؟ او اللي سمعه قالوا الله ازاي الكلام ده افترى على الله؟ يبقى يصح يكون من القائل ومن الايه؟ ومن المقول له والى